فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته قال حدثنا سيار. هذا الباب عنون له الإمام النووي بقوله بيان أن الدين النصيحة، يعني أن من شعب الإيمان ومن أحكام الدين النصيحة، والنصيحة يقول معناها الإخلاص والنقاء والصفاء، وهي كلمة جامعة لكل معاني الخير. ومن شأن المؤمن أن يقدم لإخوانه كل ما يعود عليهم بالخير وبالنفع. وفي هذا الباب روى مسلم حديثه من مسندين، من مسند تميم الداري ومن مسند جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنهما. أما حديث تميم الداري فقد رواه مسلم رحمه الله من طرق: الطريق الأولى من حديث محمد بن عباد المكي، والطريق الثاني رواه من طريق محمد بن حاتم، وثمة رواية ثالثة وهي من طريق أمية بن بسطام. هذه ثلاثة طرق روى بها مسلم هذا الحديث. قال حدثنا محمد ابن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل، يعني ابن ابي صالح، ان عمرا يعني ابن دينار حدثنا عن القعقاع عن ابيك. قال ورجوت أن يسقط عني رجلا. وهذا المراد منه، يعني إن سفيان والمراد به ابن عيينة الإمام المحدث رغب في أن يسمع الحديث بسند عالٍ أعلى من الرواية التي ذكرها. فهو سمع الحديث من طريق عمران بن حسين عن القعقاع عن أبي صالح السمان عن تميم الداري. وشان علماء الحديث انهم يحرصون، نعم ما نسامع، عمرو بن دينار، الرواية عن محمد بن عباد المكي قال حدثنا مين؟ سفيان. سفيان يقول قلت لسهيل ان عمرا حدثنا، فسفيان سمع الحديث ممن؟ ها؟ عمرو بن دينار. إن عمرا يعني عمرو بن دينار، فسفيان سمع من عمرو بن دينار هذا الحديث يحدث به عن أبي صالح السمان أو يحدث به عن القعقاع عن أبي صالح السمان، فأراد أن يسمع الحديث من طريق أخرى بدلا من القعقاع توصله بأبي صالح السمان برواية عالية، فأخبره سهيل أنه اشترك مع أبيه في سماع هذا الحديث من تميم الداري، ولذلك حدثه به عن تميم، وتحقق لسفيان رحمه الله ما أراده من سماع الخبر عاليا عن سهيل بن أبي صالح عن تميم الداري. سند هذا الحديث شيخ مسلم هو محمد بن عباد المكي، قال محمد بن عباد بن الزبرقان المكي نزيل بغداد، قال الحافظ ابن حجر عنه إنه صدوق يهم من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وقد روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني أصحاب الكتب الستة ما عدا أبا داود. وأما شيخه فهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخره، وكان يدلس لكن عن الثقات، ولذا قبل العلماء تدليسه. هو من رؤوس الطبقة الثامنة، وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، والرواية التي بين أيدينا هي من رواية عمرو بن دينار، فإذا هي من أصح وأثبت الأسانيد. مات سنة 98 و100، وأخرج له الجميع. قال سفيان قلت لسهيل يعني ابن أبي صالح إن عمرا حدثنا، وسهيل بن أبي صالح أبو صالح هو ذكوان السمان، مر بنا كثير، وهو من تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه. يكنى سهيل أبو يزيد المدني، قال صدوق تغير حفظه بأخره، روى له البخاري مقرونا وتعليقا، كأنه لم يكن على شرط البخاري، فروى له مقرونا يعني بغيره، وكأنه قرنه بغيره ليعضد روايته، أو روى له تعليقا يعني بغير سند متصل. والمعلقات في صحيح البخاري كثيرة، وكثير منها على غير شرطه، ولذا إذا روى البخاري عن شخص في الروايات المعلقة لا يعد من رجال البخاري. هو من الطبقة السادسة، روى له الجميع لكن البخاري بهذا الشرط. وأما عمرو بن دينار فهو المكي أبو محمد الأثرم، قال الجمحي مولاهم، قال ثقة ثبت من الطبقة الرابعة. ما سمعت، ما فهمت السؤال. أحيانا البخاري يروي حديثا ثم يرويه في مكان آخر معلق، هو إذا رواه في الطريقة الأولى مسندا صار الرجل من رواة البخاري، لكنه يعلقه على سبيل الاختصار لأنه ضاقت به المخارج فلم يجد طريقا أخرى يروي بها ذلك الحديث فيخرجه معلقا. كلمة التدليس، نحن كنا كثيرا ما نقول التدليس معناه أن تلميذا يروي عن شيخ سمع منه بعض الأحاديث وبعض الأحاديث لم يسمعها منه مباشرة، وإنما أخذها بواسطة عنه، فيحذف الواسطة ويروي الأحاديث عن شيخه الأول بصيغة توهم السماع ليس صريحة، فهو لم يصرح بالسماع فيكذب على شيخه، وجاء بلفظة تحتمل أن يقول عن فلان عن شيخه. لذلك أهل العلم لا يعدون التدليس كذبا، بل لا يرونه عيبا، هذا عند جمهورهم، وإنما هو رواية غير متصلة، فمن عرف عنه ذلك يتوقفون في قبول روايته حتى يصرح بالشيخ الذي سمع منه، يعني بالواسطة الذي سمع منه، فإن لم يصرح رد الخبر، ورد الخبر لا يعني الطعن في الراوي، لا يعني الطعن في الراوي، فهم يصفونه بأنه ثقة ويقولون فيه إنه يدلس، يعني إذا أردتم أن تحتجوا بروايته فتأكدوا من صيغة التحمل، فإن كانت بصيغة السماع أو الإخبار فتقبل، وإن كانت بالعنعنة فيتوقف حتى يرد ما يدل على أنه سمع منه ذلك الخبر، هذا معنى. وأما الرواية الثانية، نعم احنا وقفنا عند عمرو بن دينار قال حدثنا القعقاع، وهو القعقاع بن حكيم الكناني المدني، ثقة من الطبقة الرابعة، اخرج له البخاري في الادب المفرد، يعني في كتاب الادب المفرد، وروى له مسلم والأربعة. قال عن القعقاع عن أبيك، والمراد بأبيه هو أبو صالح السمان، وقد مرت بنا ترجمته، وهو ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني، قال ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة من الطبقة الثالثة. قوله هذا كلام سفيان يكلم به من يكلم به سهيل، يقول إن عمرو بن دينار حدثنا عن القعقاع عن أبيك اللي هو ذكوان عن تميم الداري، يقول أنا عرضت له ذلك أريده أن يحدثني عن أبيه عن تميم فيسقط القعقاع، لكن سهيلا أخبره بما هو أعلى، قال له أنا سمعت من الذي سمعه منه أبي، يعني هو وأبوه اشتركا في سماع هذه القصة من تميم الداري، فيكون السند سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن تميم دون ذكر للقعقاع ولا ذكر لأبي صالح، لذلك كان هذا الإسناد عاليا فبدأ به من الإمام البخاري الإمام مسلم رحمه الله. قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال قال يعني سهيل فقال سمعته، أو قال سفيان فقال يعني سهيل سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم عن عطاء بن يزيد عن تميم، فكأن عطاء بن يزيد هو الذي حدث أبا صالح وحدث سهيلا حدث أبا صالح وحدث سهيلا فهذا الحديث من رواية عطاء بن يزيد عن تميم الداري. وأما عطاء بن يزيد فهو عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام، قال ثقة من الطبقة الثالثة، مات سنة 500 وروى له الجميع. وأما مسند الحديث فهو تميم الداري يقال تميم بن أوس ابن خارجة الداري، ويقال فيه الديري يعني نسبة إلى الدير، لأن تميما كان في أول أيامه على دين النصارى، وكان ممن يتعبد في ديرهم فنسب إليه فقيل الديري وقيل الداري. وبعد إسلامه انتقل في أيامه الأخيرة إلى بيت المقدس وأقام بها. قال صحابي مشهور سكن بيت المقدس بعد قتل عثمان رضي الله عنه. وتميم الداري هو صاحب القصة المشهورة، قصته مع الجساسة وقصته مع الدجال، حيث وقف على الدجال ورأى الدجال في إحدى الجزر في البحر، وخاطبه الدجال وسأله عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والقصة مشهورة مروية في كتب الحديث. قال إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الدين النصيحة، ومعنى الدين النصيحة يعني معظم شرائط الدين في النصيحة. وهنا هذه الجملة لا تعني الحصر وإنما تدل على الأكثرية والأغلبية، كقولنا الحج عرفة يعني أعظم ركن من أركان الحج هو الوقوف بعرفة، وأعظم ركن من أركان الدين هو النصيحة. الدين النصيحة قلنا يعني تميما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لمن، يعني النصيحة تكون لمن، فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. أما قوله لله فالمراد به أن ينصح نفسه في تعامله مع ربه، أن يخلص في تعامله مع ربه أن يخلص العبادة لله، أن يخلص الإثبات والتنزيه لله جل وعلا في أسمائه وصفاته وأفعاله. وليس المراد به يعني أن يقدم شيئا لله، لأن الله غني عن العالمين، لكن الإنسان الذي يحسن العبادة والطاعة والإخلاص فكأنه نصح لله. إذن أثر هذه النصيحة يعود إليه وهو المحتاج إليه، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال لله. والنصيحة لكتاب الله هو حفظه وضبطه والعمل به واعتقاد أنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، واعتقاد أن هذا الكتاب وحي أوحى الله به ونزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولرسوله، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم الإيمان به وتصديقه فيما أخبر والعمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن يكون لنا القدوة والأسوة. كل هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فطاعتهم فيما أمر الله أن يطاعوا به، وبيعتهم على السمع والطاعة، وعدم الخروج على الأئمة وإن جاروا إلا إذا رأوا كفرا بواحا، لكنهم ما داموا يقيموا للناس الصلاة وما داموا يعملون بشريعة الله فلا يجوز الخروج عليهم ولا يجوز قتالهم. وعلى الإنسان أن يؤدي الذي عليه وأن يصبر فيما فيه جور وظلم، لأن الله تعالى أمرنا بذلك حيث قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما النصيحة لعامة الناس فتكون من خلال توجيههم وإرشادهم وبيان الحق لهم إن كانوا يجهلونه. هذا ما أراد به النبي عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري من حيث المعنى. وسيتكلم الإمام النووي رحمه الله حيث جمع خير القول في تفسير هذا الحديث، إذ اعتبره بعض أهل العلم إنه ربع الإسلام. قالوا إن الإسلام يقوم على مبادئ، هذا الحديث يمثل مبدأ من مبادئ الإسلام. فبعضهم قال 4 أحاديث وبعضهم قال 3، لكن الإمام النووي رحمه الله يقول إن هذا الحديث يمثل الإسلام عموما. يكفي في أنه يبين دين الله جل وعلا. ثم قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء ابن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله. الناظر في هذا الحديث يجد اتفاقا في السند، فالحديث من رواية سهيل بن أبي صالح عن عطاء، وهذا يبين لنا ما أشار إليه في الرواية الأولى من أنه سمع الحديث مع أبيه من عطاء عن تميم. لكن من سفيان في هذه الرواية؟ نحن ذكرنا في الرواية الأولى إن سفيان الذي سمع الحديث من عمران، من الذي سمع الحديث من عمرو بن دينار، ذاك هو سفيان ابن عيينة، سفيان ابن عيينة. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن سفيان ابن عيينة أثبت الناس في عمرو بن دينار. أما هذه الرواية وهي رواية ابن مهدي قال حدثنا سفيان، إنما المقصود بها سفيان الثوري وليس سفيان ابن عيينة. وعلى ذلك يكون هذا الحديث اجتمع فيه السفيانان، سفيان ابن عيينة وسفيان الثوري، كل يروي عن سهيل، ففيه متابعة تامة بين سفيان بن عيينة وسفيان بن سعيد الثوري في رواية هذا الحديث عن سهيل ابن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري. نعم، إذا أطلق سفيان يعني هذا في الحقيقة من الإشكالات، لأنه قد يقال سفيان ويراد به الثوري، ويقال سفيان ويراد به ابن عيينة. وروايات ابن عيينة يمكن أشهر وأكثر من روايات الثوري، وإن كان الثوري يعني موصوف بأنه أعلى كعبا، حيث سماه بعض أهل العلم بأنه أمير المؤمنين في الحديث. والذي بين الفرق بين السفيانين في هذا هو الإمام المزي رحمه الله في كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، حيث بين إن الرواية الأولى من رواية سفيان بن عيينة، والرواية الثانية من رواية سفيان بن سعيد الثوري. شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية ومحمد بن حاتم، قال ابن ميمون البغدادي الملقب بالسمين، قال صدوق ربما وهم، وكان فاضلا من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200، وقد روى له أبو داود ومسلم، أو مسلم وأبو داود. وأما ابن مهدي فهو عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان العنبري، مولاهم أبو سعيد البصري، قال فيه الحافظ ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه، ومن الطبقة التاسعة، مات سنة 98 و100، وقد روى له الجميع. وأما شيخه فهو سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، قال الحافظ فيه ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، قال من رؤوس الطبقة السابعة. ومن العجيب أن يذكر الحافظ فيه أنه ربما دلس. مات سنة 60 و100 وروى له الجميع. وأما سهيل فقد مر بنا ترجمته عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمثله. فهاتان روايتان اجتمع فيهما السفيانان وروي هذا الحديث عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي. الحافظ بن حجر لكن تدليسه كما مر بنا أن رواة الكتب الستة يحمل أو يحتمل تدليسهم، لأنهم إما أنهم يعني ما بدر منهم من التدليس قليل جدا وهو معفو عنه، أو أنهم يدلسون عن الثقات وعندئذ لا يضر تدليسهم. وأما الرواية الثالثة التي روى بها مسلم هذا الحديث قال فيها وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد سمعه وهو يحدث أبا صالح، يعني سمع سهيل بن أبي صالح عطاء بن يزيد يحدث أباه بهذا الحديث فتحمله من عطاء بن يزيد عن مين؟ عن تميم الداري. وتكون أو يكون ذكر أبي صالح هنا من باب المزيد في متصل الأسانيد، من باب المزيد في متصل الأسانيد. نعم. ها؟ يقول هنا جاء في العبارة قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم. هذه الزيادة مرت بنا أنها من مسلم رحمه الله، وإنما جاء بها على هذه الصيغ حتى لا يكون متقولا على شيوخه، لأن السند الذي سمعه الحديث به قال حدثنا يزيد قال حدثنا روح، فأراد أن يبين من يزيد هذا فقال هو ابن زريع، وعرف بروح قائلا وهو ابن القاسم. أما سند هذا الحديث أمية بن بسطام قال العيشي بصري يكنى أبا بكر صدوق من العاشرة مات سنة 31 و100 وقد روى له الجميع، وقد روى له البخاري ومسلم والنسائي. وأما روح بن القاسم فهو التميمي العنبري أبو غياث البصري قال فيه ثقة حافظ من الطبقة السادسة مات سنة 41 و100 وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما يزيد بن زريع قال مصغر هو البصري أبو معاوية ثقة ثبت من الطبقة الثامنة. فهؤلاء هم رجال الإسناد. والذي يلاحظ هنا أن شيوخ مسلم الثلاثة قيل في كل واحد منهم إنه صدوق، أو قيل إنه صدوق يهم، لكن في رواياتهم قد تتابعوا، فلما تتابعوا دل ذلك على أن ما رووه متابعون عليه، فيرتقي بمجموع طرقهم الحديث إلى مرتبة الصحة. هذا ما يتعلق بحديث تميم الداري رحمه الله. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس يعني ابن أبي حازم عن جرير يعني ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ثم قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. ثم ساق الحديث من طريق سريج ابن يونس ويعقوب الدورقي قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني ما استطعت او فيما استطعت والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم. هذا الحديث ايضا رواه مسلم كما رأينا من طرق. الرواية الاولى كانت عن طريق شيخه ابي بكر بن ابي شيبة، والرواية الثانية كانت من طريق ابي بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، الطريق الثالثة كانت عن طريق سريج بن يونس ويعقوب الدورقي. وعليه يكون هذا الحديث ابو بكر بن ابي شيبة سمعه من شيخين، من عبد الله بن نمير ومن سفيان بن عيينة. ولذلك الإمام مسلم ذكر أبا بكر بن أبي شيبة مرتين، وذكره هنا ليس تكرارا وإنما هو لاختلاف الشيوخ. وإذا نظرنا في هذا الحديث نجد أن شيوخ الإمام مسلم أبو بكر بن أبي شيبة ذكر مرتين، وزهير بن حرب وابن نمير، هؤلاء أربعة، وسريج بن يونس ويعقوب الدورقي، معناه ستة من الشيوخ. فكأن مسلم روى هذا الحديث من ستة طرق، لكنه لحذقه ولدقة صناعته في الحديث استطاع أن يجعلها في ثلاثة طرق. الطريق الأولى طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمة أبو بكر بن أبي شيبة، مرت ترجمته هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال: فيه ثقة حافظ صاحب تصانيف من الطبقة العاشرة، وقد روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه الآخر في الرواية الثانية فهو زهير بن حرب، وقد مرت بنا أيضا ترجمة زهير بن حرب، وإن مسلما رحمه الله كان قد سمع منه أكثر من 1000 حديث. زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي ثقة ثبت، روى مسلم عنه أكثر من 1000 حديث، مات سنة 34 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما شيخه الآخر وهو ابن نمير، هو عبد الله بن نمير الهمداني أبو هشام الكوفي، قال: ثقة صاحب حديث من أهل السنة من كبار الطبقة التاسعة، مات سنة 99 و200. هذا عبد الله بن نمير. وأما هذا عبد الله بن نمير، والرواية في قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير، فهو شيخ شيوخ مسلم. وأما في الرواية الثانية في قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير، ففي الحقيقة يصعب أن يكون ابن نمير في هذه الرواية هو عبد الله، والظاهر أنه محمد بن عبد الله بن نمير، هذا هو إيه؟ شيخ مسلم، لأن مسلما لم يدرك عبد الله بن نمير، فعبد الله بن نمير توفي سنة 99 و100، كان من كبار الطبقة التاسعة، ومسلم إنما ولد سنة 202 وقيل 204 أو 206، وعلى كل الأحوال هو لم إيش لم يدرك عبد الله بن نمير. قال نعم 199، كيف يكون 299؟ لو كان 299 لكان مسلم شيخه. ها قال وأبو أسامة قال حدثنا، هنا أبو بكر بن أبي شيبة له شيخان، عبد الله بن نمير وأبو أسامة. أما أبو أسامة فهو حماد بن أسامة، أبو أسامة القرشي مولاهم، قال مشهور بكنيته ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخر يحدث من كتب غيره، أيضا من كبار الطبقة التاسعة. فتتابع عبد الله بن نمير وأبو أسامة في رواية هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد، وهو إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي، قال فيه ثقة ثبت من الطبقة الرابعة. وهذا في الحقيقة إن دلنا على شيء فإنما يدل على علو السند، فإن عبد الله بن نمير وحماد بن أسامة من الطبقة التاسعة، يعني أوائل طبقة تبع أتباع التابعين، وهم يروون عن إسماعيل بن أبي خالد وهو من طبق الصغار التابعين. ونلاحظ هنا أن بينهم حول 4 طبقات، مما يدل على علو الإسناد. قال عن قيس، والمراد به قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي، قال ثقة من الطبقة الثانية، يعني من كبار التابعين، مخضرم أي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، ويقال له رؤيا، وهذا يعني قول مضعف. قال وهو الذي يقال إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة، الشخص الوحيد الذي روى عن 10 المبشرين بالجنة، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن عمرو بن نفيل وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه. وبهذه الرواية اجتمع تابعيان يروي بعضهم عن بعض. قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، يقول هنا الإمام النووي إنه خص ذكر الصلاة والزكاة مع أن هناك أركان للإسلام غير هذه، لكن يقول لما كانت هذه أظهر أركان الإسلام نص عليها وذكر الباقي تحت النصح لكل مسلم فإنها تندرج تحت ذلك. وأما الرواية الثانية ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله والنصح لكل مسلم، لأن هذا يعني هو مناسبة ذكر الحديث للترجمة، إذ الترجمة باب الدين النصيحة. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ألزم نفسه بذلك أنه ينصح كل مسلم، وإنما ألزم نفسه بذلك لأنه عند بيعته للنبي صلى الله عليه وسلم التزم بها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب منه أن يقول فيما استطعت، يعني أنه ينصح كل مسلم فيما يستطيع، خشية أنه لو لم يقيد ذلك ربما وقع فيه إشكال وما استطاع أن ينصح فيكون آثما ولا يكون موفيا لعهده. ومن الطريف الذي يذكر لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في مسألة المناصحة أنه بعث بغلام له يشتري له فرسا، وكان الغلام يعني حاذقا، فاشترى له فرس 300 درهم. فلما رأى جرير الفرس أعجبه ورأى أن قيمته تزيد على 300، وكان الغلام قد جاء به صاحب الفرس، فقال له أتبيعه 300؟ قال نعم. قال لكن فرسك أجود من ذلك وأغلى ثمنا، أتبيعه 400؟ وعجب الرجل أن يزيده فوافق، إلا أنه أيضا أمعن في الفرس وقال إن فرسك يزيد قيمته أكثر، وما زال يزيده 100 حتى أوصله إلى 800 درهم من 300. فلما سئل لماذا فعلت هذا، لأن الناس قد يظنون أن فيه غفلة، قال لهم لا، إني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، وهذا من النصح لهذا المسلم